الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعاهم إحسانا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته في السنة من السنة. الله سبحانه وتعالى بقرآن سل راسو بحري بجبوتها وتجرزرو لنا البلن كدليل بكل تملك النبر أو نجمو كحديث بكل فرقاقة كن من ملكة علم بإذن الله إن شاء الله. መለያ ማለት ነው። ፈስል ማለት ከኋላ እና ከፊት ያለውን መለያ። ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذام بنبي عليه الصلاة والسلام سنة بحديثات وش يتجرزروا ايه عطفوا امين قالوا متاجنين في مسألة كهالا قد حياء المسألة. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن إن لو قال المتهيئ قال ميازو كجدرنا. وقد دخل في هذه الجملة بذي شاركت نقرس فكاتوا ما وصف الله به نفسه الله راسني عبر ربك الناس لراسوني كي قلت أبد في سورة الإخلاص سورة الإخلاص الله سل راسو بحري قلتوا التي تعدل ثلث القرآن يقرآن عند سوفين يقام الزنا لكي أنه وز يكاتفال سورة الإخلاص سل راسو الله عند قلت أهلو يا نقر الرقاق قلتال آهنم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام رسول سنة يتقلت أو يرقاق قلتال ما وصف الله به نفسه سورة الإخلاص يقلت أو الله عند جناح. ثم في سنة الرسول رسول سنة يتقلت أو مالتهم القرآن اللي تقلت أهلو أحاديث موسى تقلت أو بحرو يرقاق قلتال بلاش من يتقلت. ثم يعلم إياد الزان ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاب رسول سنة كذاب رسول سنة كذاب رسول سنة من مالكم كذاب رسول سنة يترقى جاء أو مالكم الزوج في كاسة تعلم لا الله كترقى جاء السياني. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة يرسل عليه الصلاة والسلام سنة حديث تفسر القرآن قرآن تابر الرواليك تفسر القرآن قرآن تزرزر والي وتبينه قلت تابر والي تابر الرواليك وتدل عليه قرآن قرآن يتقومون تتقومون لك السلام عن دينته هنا اللهم عليكم وتعبر عنه قرآن موكلا تقلت عليك سنة مالكم. فالسنة يرسل عليه الصلاة والسلام حديث سنة يرسل حديث عليه الصلاة والسلام سنة تفسر القرآن قرآن من تابر قوانك تترقموا عليك مالكم تفسر القرآن قرآن تترقموا عليك حديث قرآن يترقموا عليك وتبينه قلت تابر قوانك وتدل عليه بس لا يدقمه فتبقوا مالك السياله انتلا لك مالكنا بقى حديثم كالقرآن انجري لاقيني مالكنا بقى عندنا قرد ذا وتعبر عنه قرآن وقلام للا نجر فقلت عليك فتأمار انفورميشن تتر عليك مالكنا جلطات سؤال تفسر القرآن قرآن تفسر عليك مالك قرآن تفسر عليك مالك فنعم تنعي تنبر للذين أحسنوا للذين أحسنوا ملكام لسر سوات الحسنة جنة الله سو ترو أجر الله سو يلنا وزيادة يلنا زيادة بمن أوقنا زيادة ملو بمن أوقنا فحديث ما ليس تفكره نبي عليه الصلاة والسلام زيادة مالك يا الله انكيت من ملكة نواله الله ما يتنواله يوم القيامة مؤمنوس الله ما يتاكيونه ولدينا نزيد لك ولدينا إن أمثل نزيد فجأة ماريا الله بلون القرآن من نقره زيادة مالك من جنه من دون زيادة مالك أنوكم من الدل نبي عليه الصلاة والسلام من أرض النظر إلى وجه الله الكريم الله من ملكتنا يا الله انسيت ما يتنو بلو فسروا تفسروا القرآن يرسل عليه الصلاة والسلام سنة حديث يفسر على مالك ليلة وأعد لهم ما استطعتم من قوة የቻላችሁትን ኃይል ገንቡላችሁ ይላል አይደል? ምንድነው ይሄ? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲፈክሩት አላ ኢነል ቁወተ ሂረን አላ ኢነል ቁወተ ሂረን ቁዋ መገንባት ማለት ተኩስ መልመድ ነው ቀስን መተኮስ መልመድ ነው ብሎ ተረጎሙት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ይሄ ተፍሲር ይባላል። ቁርአንን ሐዲስ ይፈክረዋል። አን ወቱበይኑ ግልጽ ታደርገዋለች ታብራራዋለች ማለት ደግሞ እንዳይቀለቀልባችሁ አልኳችሁ። ተፍሲርና ተብይ ወቱበይኑ ግልጽ ታደርገዋለች ታብራራዋለች ማለት ደግሞ ወአቂሙ ሶላተ ብሏል። ሶላት እንደምንሰግደው አልተነገረም። ዙሁር 4 ረካ መሆኑ፣ ሱብህ 2 ረካ መሆኑ፣ ኢሻ 4 መሆኑ፣ መግሪብ 3 መሆኑ አልተነገረም። የለም ምን ውስጥ እናገኘን ቁርአን እንትን ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ እንደተገኘ ወአቂሙ ሶላተ ብሎ ወአቱ ዘካተ ዘካን ማውጡ ይላል። ከከይፍ አንሲባ ቁጥር እንዴት ነው? ከምን ነው ዘካ የሚወጣው? ሰበብ ከፍየል ከእህል ከምን ከብር ከምን ያክል ቁጥር የተነገረን ነው ሁሉ የተብራራው ምንድነው? በሐዲስ ነው። ስለዚህ ወተበይኑ ማለት ይሄ ነው። ተፈስሩና ተበይኑ ይለያያሉ እንዴ? ተፈስሩ ምንድነው አልኳችሁ? አንድ ኤግዛምፕል ብቻ ተፈስሩ አልሐዲስ ሱነቱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተፈስሩ አልቁርአን ምን ማለት ነው? ቁርአንን ተተረጉሙ ማለት ማዕናውን ተተረጉሙ ማለት ነው። ዚያዳ ማለት ይሄ ነው። አንድ ነገር ቁጭ ማለት ተብይን ማለት ደግሞ የተገለጸውን ነገር ይበልጥ ማጉላት ማለት ነው። መዘርዘር ወተዱሉ አለይሂ አሸ ወደ ማብራሪያው ስንገባ ቀውሉ ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم የሚለው ቃል ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ከዛም በረሱሉ ሱና ውስጥ በረሱሉ ሐዲስ ውስጥ የተዘረዘረው ይላል። هذا عطف የተያያዘ ነው على قوله የሚለው ቃል ጋር የተያያዘ ነው። فيما سبق ባለፈው ርዕሱ ስንት ላይ እናልኳችሁ? ገጽ 25 ላይ ሄዳችሁ ነው የምታገናኙት። ይሄን فيما سبق ባለፈው ምን የሚለው وقد دخل يكاتتال في هذه الجمله አሁን ባልናት አረፍተ ነገር ውስጥ ይካተታል። ما وصف الله به الله يجلصه نفسه راسه يجلصبت امن است يجلصبت سوره الاخلاص سوره الاخلاص است يجلصبت الزاوج يكاتتال سوره الاخلاص است بتاي يجلصه نبيهم سنته است يجلصه ثم الزاوج يكاتتال بلاشنو متايج الى اخي كما درس اي معناتم ودخل جرتوا تكاتوال فيها اذ عرفت نغر است تكاتوال ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የገለጹበት ረበሁ ጌታቸውን የገለጹበት ሲና ወረደት به السنه الصحيحه ትክክለኛ ግልጽ የሆነ ሐዲስ በመጣ ማለት ነው። ሲና ወረደት በመጣ ሐዲስ به السنه الصحيحه ትክክለኛ ሐዲስ በመጣ ውስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለአላህ የገለጹት ባህሪ ለአላህ ይገባዋል። ስለአላህ የገለጹት ባህሪ ለአላህ ይገባዋል። ገልጻችኋል? የግልጽ ነው አይደል? ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ አሻፊ የሚል ቁርአን ላይ ስም የለውም። ነብዩ በሐዲሳቸው አምጥተዋል። እስቲ አንተ ሻፊ ሽፋ አላ ይጋድሩ ሰጠማ አላሁመ ረብና هذه بالبحث ይሉና እስቲ አንተ ሻፊ ሽፋ አላ ይጋድሩ ሰጠማ እስቲ አንተ ሻፊ ይላል። አንተ ሻፊ ነው። አሻፊ ማለት ፍቱን መድኃኒት ሰጪ ማለት ነው። አዳኝ ማለት ነው። አሻፊ የሚለው ቁርአን ውስጥ የለም። ነብዩ ሱና ውስጥ ነው ያለው። الرب يميلوا لمثاليه للقران الرب يعني اضافه المثال رب العالمين عالمين قالوا قال وين رب العرش الكريم يالنا من جاء متو رب بيتكون على المثال الرب بلوا النبي عليه الصلاه والسلام تناجروا اما الركوع قالوا لنا تعظم فيه الرب الى ربنا اقربت تعظيم هذه القبه على القبه الى الركوع جبت صار الرب يميلوا اسم ما نسيتوا النبي عليه الصلاه والسلام بحديثه የሲያኒዎችን ባህሪያቶችን ነብዩ በሶህ ሐዲስ ተጽፏል። አይ ወደ ቃለፊያ ለጁስ ይካተታል። ጁምላው ውስጥ አረፍተ ነገሮች ማውሶ ከዲ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረበ ነብዩ ጌታቸውን የገለጹበት ሲና ወረደት ቢ አስነቱ ሷሂሀ ትክክለኛ ሐዲስ ውስጥ እንደመጣው ማለት ነው። ለአነ ሱና ሱና ማለት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ሂል አስሉ ሳኒ ሁለተኛው መሰረት ነው። الذي يجب الرجوع اليه ለምንመለስበት የሚገባን ማለት ነው። ሁለተኛው መሰረት ነው። ሁለት ወህዮች ናቸው ያሉት وحي القران ووحي الثاني الحادث النبي عليه الصلاه والسلام حادث لمن ويعلمه الكتاب والحكمه تبلا ويعلمه الكتاب مصحفن يستمر والحكمه حكمه مالك اي السنه بلون يفسر اي السنه حديث مالك النبي عليه الصلاه والسلام حادث الحكمه وانزلنا اليك الكتاب والحكمه الى إليك الكتابة والحكمة، حكمة مالك السنة. فلذي لأن السنة يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة حديث هي الأصل الثاني خلتني ومسرتنا الذي يخلتني ومسرت يجب الرجوع إليه وجزل من اللسبتي النجبة بعد كتاب الله عز وجل. فالله قرآن قتله، قال الله تعالى الله انبيبلونا فإن تنازعتم في شيء فهنا نجر كتكاتكاتهن على نقبابات كتفترة فردوه ملسوا إلى الله والرسل ودى الله النا ودى ملاكين يوم اللسوا تلال ودى الله ملسوا مالت من سورة النساء والرد إلى الله ودى جتا ودى الله مملس مالت والرجوع إلى كتابه ودى الله قرآن مملس مالت ودى سوء قدون مملس مالت ودى قرآن فنبي عليه الصلاة والسلام زمن ودى الله مملس السلام مسألة وطياشه وقصة اتفت رب النظر نبي قاري والسلام لنبي وحيمتا ودى الله مملس مالت. ولكن في هذا الوقت من دون من هذا الكتاب وهذا القرآن مهد القرآن مفتشنا دليل مفلق بالسنة والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رسول من لسمع لتدقمه بهم ساعات بعد وفاته نبيك مطبها لا وهذا رسول من لسمع لت هو الرجوع إلى سنته وهذا حديثاته من لسمع لت لذي فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول وهذا الله أنه وهذا ملاكتين ومن لسمع لت وهذا القرآن أنه وهذا حديث مالت نبيه كموتو بها لو دي نبيه هيد ما عندي سجاك بالنجر والرجوع إلى سنتهم والسنة سنة مالت لغة لديك درب ترقو ما عن سنعي طريق آل سنة ملكة وسنة مالت الطريقة قدانة مالتنا السنة الطريقة مالتنا قدانة مالتنا كما ناقينا نبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم كنا تبسكسك ينبرو سوسين قدانة تكتل الله تبروه هذا رأس حديثي لغة تفسير هنا فلغة سنة لو طريقة لمهن رأس دليل الله واصطلاحا فاصطلاح بكل سنة سنة مالت سنة مالت هي اصطلاح إلا هي لمثالي سنة مالت اصطلاح الفقهاء فقهاء زين سنة مالت من مالت ما ليس بواجب النادر واجب الهنا نجر واجب الهنا نجر سنة لمثالي كظهر بوالا كظهر بفيت من سجره من صلاة المبالة سنة صلاة المبال واجب يالهون نجر مالتنا ولكن السنة عند المحدثين إهين ومتعلك واصطلاحا عند المحدثين سنة مالك هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا تنو يمتعنو من قول نقجر منهم أو فعل درجت منهم أو تقرير نبذيات أدك وتنهم عيثو سنة مالتنا النزيه فرقاقته بصفت مسمر وسن رقاقته سنة يبال سنة سنة ناس واجب على الوسط واجب الله لمثال من قول أمس وقت صلاة من دمه من سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل سنة عن بفيقة ستجل تعلو سنة بحديث ستجل تعلو سنة إلا هي الحباب لنا لذلك سنة كتبالي زكاة سنة أمس وقت صلاة سنة من يوم واجبات كل سنة بمن سنة مالتنا ينبي عليه الصلاة والسلام قدانا ينبي من جدي ينبي جدي ونقمله هدين مالتنا عند اختلاح الفقهاء لكي هي سنة مالت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا تنو يمت آن جرنو من قول نقدر منهم أو فعل درجت منهم بنقدر نبيه لذا هذا القبلة يا نبي سنة ما صدق يا نبي سنة بقرة يا نبي سنة ولا سجد يا نبي سنة هنا درج يا نبي سنة سنة مالت يا نبي درجت مالتنا هذا اصطلاح لك أو فعل ويبقى درجت صرت ويا سيدنا نجر نبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير ويا تدك عيثو تزمي على النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة يتبارك قرطاتوان مكانة السنة يسنان درجة مكانة السنة يحادث درجة يسنان درجة يسنان درجة من الملكة من المبارو اللي يسنان درجة سنة قرآن يجي مبارا لن قال قرآن فقرآن بكتان جان متقدر من ملان لمن حادث ضعيف مالا صحيح مالا من مالا معلول مالا منقطع معضل كيف نقرأ اللبس قرآن هو المتواتر سلونه قرآن اللي كانوا منك كتنون دي بحديث عن السلام قرآن يوز كم فاش غطاكم هين قرآن يوز تعلو اني قرأ موجين نزل سويت اللي ديب بال من الواشوة العلموش قرآن المكتل نعم ترونه بس عم ترسى للقو مكتل جين سنان عن ندمر المالات راسو قرآن المتقال وما آتاكم الرسول فخوزه وما نهاكم عنه فانتهوا انجتنوا من ناكم ሁለተኛ አምስት ወቅት ሶላትን አራት ረካዓ ዙር የሚሰግድ ከሆነ ጠይቁት ሰውየው ነው ከየት አመጣው አራት ረካዓ መሆኑ አልተነገረም ቁርአን አንድም ቦታ አልተነገረም አንድም ቦታ ዙር አራት ረካዓ ነው የሚል የለም ለአምስት ወቅት ሶላት ራሱ ስንትው ያለ አያይዘው ነው እንጂ እንደዚህ ግልጽ የሆነ ነገር አይደለም አያይዘው ነው ያን ነገር የሚገልጸው አልሐዲስ الى حديث والله من تحرك راس من قطعه تسمعني مكانه السنه يا سنان بوتا ان الملك لا لاكن بوتا النبي عليه الصلاه والسلام عندي بلا يتناغروا حديث الله لا عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الفين احدكم عندكم اندال متكئا اريكته فراشه لا يندل تدقوا على قوله ياتيه الامر من امري كانت ذاذي هنا ذاذ في متاو يقول اندين انداي لا ندري ان نوق من هالنجا انداي الحادث يدرس انداي ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا ان القران استاغنيو نسرالن بس ليلا نجر اتمطبن انداي على سمون اواز ان واني اني اتيت الكتاب قرانا تسقطشالو ومثله معه قرانا يمثل ليلا نجر تسقطشالو بلوا اسو مندنو حديث النبي عليه الصلاه والسلام مكانه السنه قال فالسنه تفسر القران فالسنه النبي عليه الصلاه والسلام سنه حديث تفسر القران قران من تدرغواله تترجموالك قرانا تترجموالك اي تبين معاني معناه جلت تدرغواله ومقاصده علامون وسيعزلون الملك تترجموالك اي تبين معاني ترجم من اندهونه تناغرالك ومقاصده يزيها آياء مقاصد علامونا اوسي عزلو ملكت من اندهول تقلت عليك سنة تقلت عليك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لنسال النبي عليه الصلاة والسلام يبين للناس لسولج قلت عدد قالوا ما انزيل إليه وذات ساتشو يستور رجا النقر مالتنا وذي النبي عليه الصلاة والسلام يستور رجا النقر قلت عدد قالوا قال الله تعالى الله من دبل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى وانزلنا اليك ودانت اورن الذكر ذكرن اورن لتبين للناس للسوت اندتابراراللاچو ما انزل اليهم ودنس يتوردن نجر اندتابراراللاچو ادرجنال ازنال للاچو حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث معناته كذانو ميابرادو والسنه ايضا سنه تفسر من نبرانو اكزامبلو دياجو اكزامبلو من نبر الفاتن تفسر زيادهنا ولدينا مزيد يالون يمثل او وعد له مسقع من قوه والسنه ايضا اهون النبي عليه الصلاه والسلام سنه تبين القران قرانا قلت تادرغوالك اي توضح تابرارواالك مجمله تقل ينبرون يامنيو مشكل نو مثلو يلايو مشكلون نو تفسير المشكلات تغيير اي المجمل نو مثلو يامنيو مشكل نو ليلا معنى ليقبل يشلال مشكل مالك አሻሚ ነገር ሙሽኪል ከሆነበት ለሙሽኪሉ ነገር ተፍሲር ነው ለምሳሌ ዚያድ ያለው ተጨማሪ ነው የሚለው ምን አይነት ተጨማሪ ምን እንደሆነ አልታወቀም ያን ተጨማሪ የሚለው ነገር የተለያየ ትርጉም ቢቀበልም እንኳን ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንነገሩ ኢላውጂ ኢላሂል ከሪም ብለው አሳረፉን በቃ ይሄ ሙሽኪሉን ነገር ቁጣረፋት ተፍሲር ይባላል ሙሽኪላ ጋር ምን ታየኝ ከብይን ደግሞ ሙጅመል ነው ሙጅመል ማለት ጥቅል ነገር ነው ዋቂኑ ሶላተ ሶላተን ከጣርጋችሁ ያዙ ተባለ እንደ ምን ያክም ምን እንደሆነ ይሄ ከብይን ዝርዝሩን መናገር ማቀረም ማለት ነው ከብይን ተበይኑ القرآن قرآنን ተበይኑ القرآن فالسنه ايضا የነብዩ ሱና ተበይኑ القرآن قرآنን ግልጽ ታደርጓለች አይ ተወደሁ ሙጅመለሁ ጥቅል የነበረውን ሐሳብ ተፈታዋለች ከሶላት ለምሳሌ ሶላትን ይመስል ወጾም ጾምን ይመስል ወልሐጅ ሐጅ ስነ ስርዓትን ይመስል ወዘካ የዘካን አወጣጥ ይመስል ወጋሊብ الاحካም ረብዙሃን የሆኑ አህካሞችን ትደረግራለች የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና التي تأتي مجملة تقلهنا يمتعكن احكام القران القران تقلهنا يمتع احكاموتين تدرجراتوالت وتبينها السنة النبوية نبياوي سنة بتام جلطنا جلط تادرجاتوالت معناتنا هي جلطنا والسنة ايضا اهونم النبي عليه الصلاة والسلام سنة تدل على القران بالقران لا تتقمالك وتعبر عنه فلا قرانا تجلطالك تدل على القران قران لا تتقمالك قران يجلط انت تجلطالك اللي معناته من ملك لمن يذان غزي دليلاتكم كمن هنا كقرانم دليل ونرنال كحديثم تمساتاي دليل ونرنال معناته تدل على القران مالك اي على ما دل عليه القران قران يتقمون تتقمالك ቁርአን የተናገረውን ተናገራለች ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ደሊል ሆነላት من القران كذا ومن السنه النبويه كذا بلن نناገራለን ማለት ነው። تدل على القران قرانن تتقمالت تعبر عن كل قرانن تجلطالك وتعبر عنه ففي العلماء مننا في الشروحه تعبر عنه مالك كل قران وكلا تجلطالك خلال يا مالك معنى عبد القران لا يالمطانم مرجاتها متالك ان الله ينزل الى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل من القران استلم بنبي حديث السنه تجلطيه حديث السنه بالقران يلم ስለዚህ ቁርአን ውስጥ የለለንም አዲስ ኢንፎርሜሽን ተሰጣለች አዲስ ውቀት ተሰጣለች ማለት ነው። ወተዓቢሩ አንሁ ቁርአንን ወክላን ትገልጻለች ሌላ ተጨማሪ ትርጉም ተሰጣለች ብለዋል። እኔ ሸክ ደግሞ አንድ ላይ ነው መስጠት ፈድሉ አለ ቁርአን ቁርአንን ተጠቁማለች ቁርአን የተናገረውን ትናገራለች ወተዓቢሩ አንሁ ስለ ቁርአንም እንደ ቁርአንም ታብራራለች ለማለት ብለው ነው ያለው። አይተድሉ ተጠቁማለች አለ መደል አለ ቁርአን ቁርአን የጠቆመውን ነገር እሷም ተጠቁማለች ደብል ደብል ማለት ነው። ወተዓቢሩ ትገልጻለች አማ አበረ አንሁ ቁርአን ቁርአን የተናገረውንም ነገር አሁንም ትናገራለች ተቀራራቢ ትርጉም ምንድነው? ስለዚህ ምን ሆነ አልመጨረሻ ላይ ተተኩኑ ትሆናለች መዋፊቀተ ለቁርአን ቁርአን ጋር ተስማምታለች ማለት ነው። ሐዲስ ቁርአን የተናገረውን ከተናገረች ቁርአን የሚጠቅሰውን የምትጠቅስ ከሆነ ቁርአን ጋር ተስማምታለች ማለት ነው። ተተኩኑ ትሆናለች መዋፊቀተ ለቁርአን ከቁርአን ጋር ስምምነት ያላት ትሆናለች። سيكون الحكم يزان بجي فردو وينم حكمه يعني نجر حكم فردو يهونا مما دل عليه الكتاب قرآن من رجال له والسنة يحادث من رجال له يهون اللهم فأسمع الله وكتابه يا الله انت يا مسلم بحرياتي كل نفسه فقرآن انترقاد قوال بحادث انترقاد قوال يجي فيكون الحكم يعني نجر حكم مما دل عليه الكتاب قرآن يتقمه والسنة حادث يتقمه يهون اللهم كل التمرجة ناقين يعلم مالسنا አስነ ኢላህ ዘርፋቻኒ ግልጽነ ወተዓቢሩ አንሁ ሌላ ምን ነበር ያልኩት ማለት ምን እንደነበር እ ወማ ወሰፈ الرسولُ به ربه ወማ ወሰፈ به الرسولُ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የገለጹበትን ረበሁ ጌታቸውን አዘወጀለ አሸናፊና ለሐጃል የሆነ ጌታውን የገለጹበትን ይገባል። من الاحاديث الصحاح صحيح هو حديث من الاحاديث الصحاح صحيح هو حديث قالوا النبي عليه الصلاه والسلام جهاتهم ذا صحيح حديث يجلصوبتن يكاتفال التي في صحيح حديث تلقى اهل المعرفه اهل المعرفه ويتقبلوا عسل بالقبول وتكسل تقبلوا عسل بيهونتا معناته بالقبول بيهونتا تقبلوا عسل وجب الايمان بها بس وادم ما من يجدن كذلك انذ እንደዚሁ በቁርአን የተገለጸውን እንዳመነ ሁሉ በሰው ሐዲስ የተገለጸውን ባህሪ መቀበል የግዳችን ነው። በቁርአን ውስጥ የለምና ኢንላላህ ለንዝሉ ለሰላይቲን አይባል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ከተነገረ ፈውቅ ገልጻቸዋል። ወማ ወሰፈ الرسولُ به ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የገለጹበትን ተቀባይነት አለው። ረበሁ ጌታቸውን የገለጹበት ነገር የግድ አላህ ቁርአን ውስጥ የገለጸውን ባህሪ ብቻትበሉ ነብዩም የገለጹበት ተቀባይነት አለው። من الاحاديث الصحيحه صحيح በሆኑ ሐዲሶች ውስጥ ነብዩ የገለጹት አለፊ እነዛ ሰው ሐዲሶች ተለቃህ اهل المعرفه اهل المعرفه ሲተቀበሏት ነው ማለት የተቀበሏት ሆነች ነው ማለት የተቀበሏት ብላችሁ ካላችሁ صحيح ሆኖ ያልተቀበሉት ነገር የለም ነጃት ነው የተቀበሏት ሆነች ተቀበሏታል ነው የሚሆነው በቃ ተቀበሏታል صحيح ሐዲስ ተቀበሏታል ነው የሚባለው እንጂ صحيح هنا يتقبلوها تايبال صحيح هنا يتقبلوا مفهوم يلم لذا كونما ليلى نغز يلا اذا لاي حال تدرغونو مترغون يالبتني التي تلقاها اهل المعرفه ياتي في حديث اهل المعرفه والشف تقبلوها بالقبول بيهم تتقبلوها يتقبلوها يكونوا بلنكال ليلى معنى متقبلنا بدام تكرتت وجب الايمان بها ما من يوجبال كذلك لكتب القران متاون اندامن هولو قولو يميلو قال وما وصف به رسول وما وصف الرسول به ربه مبتدا خبره قولو يميلو نو يعني لو مبتدا نو خارج نو وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحيحه التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول اسكون درس خارج نبر وجب الايمان به هنا خبره معناته عرفت نغرون يمتعقلاج ገልጣቸዋል። ወና ወሰፈ به الرسول به الى اخر السنه الرسول ድረስ እስከምን ድረስ ማለት ነው التي تلقى أهل المعرفة بالقبول للسميلو درس من دلنا مرتد عن الهندان إن من خبروا يطلوا يعرف تنظروا مطوط أن يموانوا وجب الإيمان بها كذلك قالوا وجب يوجب الإيمان بها جزت بحديث السبب تجلس أمانا كذلك اندزه أي كما يجب الإيمان معنى ننجم يوجبه له بما وصف الله به نفسه الله راس بجلس أبت باهري في القرآن الكريم تعلق القرآن بجلس باهري معنى ننجم يوجبه له نبي عليه الصلاة والسلام في حديثات يجلس هنا إن أنتم بقبول قدم بعد الجيش تقبلات هنا الجوز اللي يجلس كريم مكتبل يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه يفتحه عند جلس أشو عز وجل الذي قوله لم يلوك الله عند جلس أشو نبي عليه الصلاة والسلام وما ينفق عن الهوى نبي عليه الصلاة والسلام كلبه لدى الشواء ينقره إن هو بهون انجي إن هو عيدلم إلا وحي يوحى وحي تلقوا الله تونجي كلبه لدى الشواء ينقره عدلم بلوى فلزل إلا وحي نوما بسمه براساته عربية جلدت وحي نوما لسنو حديث من النبي عليه الصلاة والسلام سنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى فسميته فلبه اللدوع النظر إن هو أيدلم من نظر ونقر أيدلم إلا وحي يوحى ودسي الثلاثة رأي ينجي أيدلم فسميته كثلاغوته إذا تمشوا أي نظر يالن الله نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يقوله قلت أسوأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه جيتاته عند قلت أسوأ الذي يمنى قلت نجر وحينا بلونا لله فلذي ليلا أقول لكينا وحينا أتمالك بقرآن السيسة قلت أنجي بحديث مبتانا لك قبل المالك آيات فلكين فالسنة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة حديث التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتناجر حديث وحي من الله كالله نتقال إلى رأينا كما قال تعالى الله راس جنجر من بلوات وأنزل الله عليك الكتابة الله بانت لا يمتعف أورد والحكمة أبدن أورد إلى حكمة مالك فالكتاب هو القرآن وأنزل الله عليك الكتاب مالك القرآن قرآن بانت لا أورد والحكمة مالك جمه هي السنة سنة مالك النبي عليه الصلاة والسلام سنة مالك فيجب الإيمان بها بسنة بحديث ما من يجدنه فيجب الإيمان ما من يجدنه بما ورد في السنة حديث بوردونا بمثل بتنجروا مالك بما ورد في السنة سنة بتنجروا ما من يجدنه لا سيما بتلين اسبشالي في باب الاعتقاد باعتقاد زوري علي بتقام الثلاثين باعتقاد زوري علي فيتام باعتقاد زوري قال تعالى الله اندبلا وما آتاكم الرسول ملاكين ويسدقاتون إنا يمتعلاتون فقضوه فتبلغ بيهن وما نهاكم عنه يكلكلاتون فانتهوا فكلكلوتك وتبوا بلع الله فلذي كان نبيه من نجرنا من أعزازنا يمتلك الإقعباء اللمالتنا يعني انت فبلنا يا بابا لكن نجر لابد يمايكر بوتين الزلاي يمايكر بوتين قامي مسفركم لكن لابد يمايكر بوتين في قبل الحديث حديثا بنت قبل زوريا والإيمان به بحديث كما من زوريا بما من زوريا لا في قبل الحديث حديثا سنت قبل والإيمان به بحديث سنة من وصولة تزر الزر وسنة من يمايكر بوتين من لنثبوت يعني من صلى الله عليه وسلم كان بيجي يحترق الجفء مهنا لك لازم بلو حديث مثل التبالا دلهم حديث كله درجة وكلا دلهم حديث كله فمساسا دلهم درجة دبري الله إياه ولهذا قال الشيخ رحمه الله شيخون به لابد ما الناسه قال الشيخ رحمه الله ايه قال الشيخ التبالا ابن تيمية قال ولهذا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله ابن تيمية نو فوزانم ولهذا قال الشيخ قال راسه فوزانم فوزانم راسه فوزانم شروط اغنياتو قال الشيخ كتباله بشروط كتبوا ابن تيميه ما شاء الله قال المؤلف كتباله بشروط كهونا مؤلف بالا عقيده الوصيه معناته يعني ما يناظروا سوى راسه ما قال يقول المؤلف ولا يقول الشيخ نفسه بنفسه من الاحاديث الصحاح بلو تناظروا من الاحاديث الصحاح أي صحيح حديث نقول يتناقض የግድ ወማ ወሰፈ الرسول به ربه عز وجل من الاحاديث الصحيحه መሆን ያለበት ሶሂ በሆነ ሐዲስ ውስጥ የተነገረ አላህ ባሪ ማለት እንጂ ሶሂ አልሆነ ሐዲስ ነው ያለው። እንትኮተታለ እንዶ አቂዳን ገደል የሚገድ ስንት ነገር አለ والله አቂዳን የሚጠር አቂዳን የሚገድ ስንት አይነት አገላለጻለ ሐዲስ ነው ሳይንዲዝ አልስትጋሰ ወልስቲሃን የሚያመጡታለ ተወሱ ለዚህ የሚያመጡት የተጠጋገነ ነገር አለ በጣም የተጠጋገነ ነገር ለምሳሌ ለስትጋሰ የአዕማውን ሰውዬ ምናምን ይላሉ ለተወሱ ደግሞ ከተወሰሉ ቢስሚ ለአንስሚ አዎ ቢጃሂ ብለው የሚያመጡት በጣም ብዙ እንትን አላቸው ሐዲስ ሶሂህ አቂዳችንን ስንመሰርት በገባ ሐዲስ አይደለም ግልጽና ሶሂህ በሆነ ሐዲስ ነው። ንገርመው ራሳችን የሚገጥበት ነገር አለ ኢንሻአላህ ነው ያለ من الاحاديث الصحيحه ሶሂህ በሆነ ሐዲስ والصحيحه فيها ማለት جمع صحيح يصحيح الوران جمع صحيح يصحيح الوران والحديث الصحيح حديث صحيح ማለት ደግሞ حديث صحيح ማለት صحيح ማለት ምን ማለት ነው እ እስኪ ምን ብለን እንፈስረው عايز تفسره نحس هي حديث والحديث الصحيح حديث الصحيح مالك هو ما نقله فدني مصطلح الحديث صحيح مالك ضعيف المبال حسن المبال معضل منقطع مسلسل متواتر من هي حديث هاي متوكل نعزيز من عمل صحيح الميلون سنوطاو هو صحيح مالك ما نقله ينقل يوسدونه راوين عند زجابي አድ ራዊን አድሉን ተታው ይሆነ አድል ያለው ይሆነ አድል ያለው ማለት ተቅዋ ያለው ማለት ነው። ተቅዋ ያለው ሙራአውን የጠበቀ ማንነቱን የጠበቀ በቃ በእስላማዊ ህግ ላይ ቋሚነት ያለው ማለት ነው። ይሆነ ፋሲቅ ያልሆነ አለ በጣም ፋሲቅ አንድም እሺ ቁሞ ሽንቱን ሸንታል ብሎ አሪፉን ደስ የሚያደርግበት እኮ አለ ቁሞ ተሸናል ሲሙ ላይ ሲሚት ምናምን ያንንንማ ምርጥ ነው ከሰማ ምንም አይፈራም ማለት ነው። አይፈራበትም ይሄ አያፍርም የሆነ ነገር ወይ ያንተን ከፍር ለማስመጣት የሆነ ምጥምራት ነገር አለች ወይ ደግሞ እሱን የሚወጋው ከሆነ ሊቀምስ ይችላል። እንደዛ አይነት እሱናው ላይ ታማኝ ያልሆነ ወይ ይጥምራም ወይ ይቀምሳም የሆነች በሽታ አለች ለምን እሱን የሚወጋን ሐዲስ አንድ አይናገራም ከተናገረ ይሄ ደግሞ ጠንዞ እሱን እንዳትነካው አድርጎ ይናገር ይሆናል። ማምናቸው ለዚህ ሆ ማነቀለው ራው ሐዲስን ሰይ ማለት ማነቀለው ራውን ዘጋቢ ያወራው አድሉን ፍትሃዊ ይሆን አድል ማለት ተቅዋ ያለው ማለት ነው። ሙራአውን የጠበቀ ተቅዋ ያለው ከፊት ጀራቀ አድል መሆን አለበት ይሸርጥ ነው አንደኛ ሰው። ሁለተኛ ታምድ ዳብጥ መሆን አለበት ደግሞ ሙሉ የሆነ ሐዲሱን እንደሰማው የማቀበል አቅም ያለው ማለት ነው ጉልበት ያለው ሌላ ሳይችላል የሆነ ነገር ሊመጣበት ስለ አንዳንድ ስተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ችግር የለም ግን አንዳንድ ምን አረፍተ ነገሩ ወይ ከኋላ ወይ ከፊት ጀምሯል ወይ የሆነ ነገር አምዝዶ ነገር ሊያቀርብ ይችላል ታንብብጥ መሆን አለበት የሰማውን ነገር ሳይጠምር ሳይቀንስ የማቀበል አቅም ወደ ሁለተኛው ተማሪው ማለት ነው። ከኡስታዙ ይቀበልና ከኡስታዙ የተቀበላከን አረፍተ ነገር ሳያዛባ ለቀጣዩ ማቀበል መቻል ታንብብጥ ይባላል። ታንብብጥ ሁለተኛ ነገር ለፋሽዋ ታንብብጥ ምን ማለት እንደምትፈልጉ ማለት የሰማውን ነገር ሙሉ በሙሉ ማቀበል የሚፈልግ ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ተቆጣጥሮ ማያዝ የሚችል ማለት ነው። የሰማውን ዕልም ተቆጣጥሮ ማቀበል የሚችል ለምሳሌ አሁን የቀራናተን አንገደት ወስቶ ለሁለተኛ ተማቀበል እንችላለ ይቻላል አዎ ይችላል ኢንሻአላህ እሺ አንይትሊ እሱን ከመሰለ ሰው ደግሞ ማውራት አለበት እሱን ከሚመስል ሰው ነው ማውራት ያለበት። ታመጥጥ ያለው ራሱ አድል ሆኖ ታላቅ ሰው ሆኖ ሲሰርጥ ካማላ በኋላ ከበዓል ሰው ካመጣው ከደካማ ከወረደ ስናከለለው አቂዳው ካልተስተካከለ ሰው ከአባሻም ተጀወራ ለይተ መጥቶ ነው የሚሆነው ይቋረጣል ምን ይገባል ያንኛው ሰውዬ ብልሽት አለበት ማለት። ስለዚህ ማነቀለ ሁራውን አድል ፍትሃዊ የሆነ ሰው ታመጥጥ እንደ መቆጣጠር የሚችል ዕቀቱን አንይትሊ እሱን ከመሰለ ሰው ማምጣት ምን غير ሹቡዝን ያለ ሻዝ ነው ማምጣት ያለበት። ሻዝ ማለት የሆነ መቃረን የለበትም ከሌላ አካል ጋር መቃረን የለበትም አንድ ሐዲስ እንገራችሁ ፍርሚዚ ላይና ሙስሊም ላይ የተንተን በይሐቂ ላይና ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ አለ ሐዲሱ ከብነ ወህብ ነው ያዙ ከብነ ወህብ ብዙ ሰዎች ይዘውታል ሐዲሱ በሁለቱም መስመር በበይሐቂም ሆነ በሙስሊም ላይ ሐዲሱ ሰሂህ ነው ለምሳሌ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራሳቸውን አበሱ ቢገይሪ ማ ፈደለ አይዲህም ይላል እጃቸው ላይ ከፈረሰው ይችላል እጃቸው ላይ ከፈረሰው ውጭ ማለት ምን ማለት ነው አዲሱ ሀ ለራሳቸው አለ ይሄ ሙስሊም ላይ የተደረገው ነው በይሐቂ ጋር ስትመጡ ደግሞ ምን ብሎ ነው የተናገረው ጆሮአቸውን አበሱ ቢገይሪ ማ ፈደለ አላራሲ ከራሳቸው ከፈረሰው ውጭ አለ ይሄንኛው ሰው የከብረው ነው ሁሉም ያወራው በይሐቂም ላይ ያለው ከብነ ወህብ የተዘገበ ነው ሙስሊሙን ጋር ያለው ከብነ ወህብ የተዘገበ ነው ሁለቱ ጻፍ ላይ ስንመጣ ግን ለራሳቸው ከጃቸው ከተረፈው ውጪ ነው ወይስ ለጆሮአቸው ከራሳቸው ከተረፈው ተለያይቷል ሐዲሱ ሰሂህ ነው ተባባነድ ሐዲሱ ሰሂህ ነበር ግን ተለያይቷል የተቀበሉት የማን ነው የሙስሊም ነው ከብነ ወህብ ያዙ ሰዎች ሙሉ ዑለማዎች አብረው የቀሩት ሁሉ ከብነ ወህብ ላይ የቀሩት ተማሪዎች ሁሉ አይ ራሳቸውን ጸጉራቸውን ነብዩ ያበሱት እጃቸውን ሲታጠቡ የግራቻቸው መጠረሻው ማለት እሱ ላይ ከተረፈው ውጭ አለ ውሃ ዘግነው ነው አዲስ ውሃ የሚለውን ተቀበለዋል እንጂ ለጆሮአቸው ራሳቸውን አብተው በዛው ሂደው ጆሮአቸውን አብደሱ ወይ ሌላው አዲስ ውሃ ያዝ ማለት አይደለም ይሄንን አልተባለም ብለዋል ሐዲሱ ሁሉም ሰሂህ ነው ወላኪን ይሄንኛው ሻዝ አለው ከብነ ወህብ ከዚህ ከይዞ ከብነ ወህብ 10 ተማሪዎች ከዘገቡት አንድ ለብቻው ሂዶ ያልተሰማ ነገር ተቃራኒ ካመጣ ሻዝ ይባላል ውድ ተደረጋል ተባባናል እናንተ ጋር አሁን የሆነ ነገር ተነጋገርን አሁን በቃ ይሄ እንደዚህ ነው ብለን አወራን ዛሬ ከአስር በኋላ እንደዚህ አይነት 11 ሰዓት ላይ ሶፍት ቅራት አለ ተባባል ሁላችሁም ሰንታችሁ ስታወሩ አይ ኡስታዝ ከአስር በኋላ ሶፍት አለ ብሏል አንድ ተማሪ አይ ነህው አለ ብሏል ብሎ ቢናገር ማንኛው ነው ሻዝ ያ አዲስ ያመጣው ሰውዬ ሻዝ ነው እንደዚህ አይነት ሽዙ መፈጠር የለበትም ማለት ነው ያልተሰማ ነገር ولا الا በሽተኛ መሆን የለበትም ሐዲስ ሰሂህ ማለት እነዚህን ሰጦች ማሟላት አለበት ولا الا በሽተኛም ሐዲስ መሆን የለበትም በሽተኛም ሐዲስ ፍርሙዚ ላይ የተዘገበ ሐዲስ አለ ኢሳም ኤግዛምፕል እንደራችሁ ፍርሙዚ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ኢኒ ላ ተጠረኡ አልሃኢዱ ወለልጁኑቡ ሸይአን ሚነል ቁርአን ሐይደኛም ቱን ሐይድ ያለባት ሴት ወይንም ጀናባ የሆነ ሰው ከቁርአን ምንም ነገር እንዳይቀራ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፍርሙዚ ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ሐዲሱም ይገርም ነው ሐዲስ ነው اسماعيل ابن عجاش يميبالو كموسى بن عقبة يزون يزجلو حديث صحيح موسى بن عقبة بطان صحيح ولكن اسماعيل ابن عجاش كحجازي صوت موسى بن عقبة كحجازي صوت بم يزجل بالبقية ضعيفنا فلزعي الله بشتنين عن الاتبات معلتنا عندي صو كشاموس كجر مشايخو تلايك أطوال شام شوخو تلايك أطوال كشاموس شورا ضعفنا اللبت كذبت الشاورة في حالة اللبة عند انتهت ارتاد القرار محدثين من اسماعيل بن عجيش محدثين اذا تبقى كيف هاجر ما يزقبه كحجازي علماء سمعي عند ذاك هنا ضعيف موصف كحجازي يذكر عالك جنعي الجلال يكتت امر نقر على ضعيف ما يلعبه انتزو كذب ذلك يتقرر له إلا مالك في نجزان فلان دم الوقت ثلاثة صحيح مالك مانك على هراون عدل عدل يالله سوجيه يزقبه تهم الضبط ሙሉ መቆጣጠር የሚችል ዕቀቱን አምስት እሱን ከመሰለ ምን غير ሹዙጂን ያለ አመጽ ወይንም ደግሞ ያለ ማፈንገር ለብቻው ሳይሄድ ማለት ነው ወላ ኢላ በሽተኛ ሳይሆን ሐዲሱ ስንት ሸርጥ ማለት ነው ሰሆ መጅተማዕ ፊ ኸምሰቱ ሹሩጥ አምስት ሸርጦች መሟላት አለበት አንድ ሐዲስ ሶሂህ ሐዲስ ለመባል ምን አዳለቱ ሩዋት ዘጋቢዎቹ ፍትሃዊ መሆን አለባቸው ተቆ ያላቸው ሙራአቸውን የጠበቁ መሆን አለበት ሁለተኛ ዘብጡሁም ሐዲሱን ደግሞ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠሩ መሆን አለባቸው እንዳይረሱ እንዳይዘነጉ እንዳይቀላቀሉ ሶስተኛ እትፋሉ ሰነዱ የተቀጠለ መሆን አለበት አምስት ያለው ነው ሰነዱ የተቀጠለ መሆን አለበት ለምሳሌ ቀጥ ብሎ አንድ ሰው ከሆነ ከሶስተኛ ከአራተኛው ጄነሬሽን ቢያወራ እዚህ መካከል ያን ስድስት ሰው ጥሎ ወይ አንድ ሰው ጥሎ ከተናገረ ምን ቀጥ ይሆናል ይቆረጣል ሙተፊል መሆን አለበት ከማል ከሰዒድ ከኢር ከጀማል ጀማል ከአህመድ አህመድ ከአቡሁረይራ አቡሁረይራ ከነቢዩ እዚህ መካከል ላይ ምንም ክፍተት መፈጠር የለበትም አንድ ሰው መውደቅ የለበትም ከተለይ ከሌና ግቶታል ያንኛው ከሌ እንደዚህ መምጣት አለበት እቺ ሶላት ሰነ አራተኛ ሰላመቱ ሚን አልኢላ ከነውርና ከአይድ የጠራ መሆን አለበት ሚን አልኢላ ከአይድ የጠራ መሆን አለበት የሆነች ውሸት ተቀላቀለበት መሆን የለበትም አምስተኛ ሰላመቱ ሚን አልሹዙዝ እሱን ከመሰሉ ሰዎች በሱ እድሜ በሱ አይነት እንደሱ ሰው ከሆኑ ሰዎች አምጥ መውጣት የለበትም ሰላመቱ ምን ሹዙ وقوله يميلو قال تلقى أهل المعرفة مالت أي قبيلها تقبلوا أتالنا يتقبلوا أتالنا تقبلوا أتال فهم يالتقبلوا سهل تقبلوا أتال وأخذ بي أهل العلم لكأون فتن هزوال فرطوا باتال بالحديث بذي بسوي حديث فرطوا باتال بلا سنو مكنا قري يسروا باتي هون يسوحي هاتبول يسروا باتي هون يالسروا باتي اللي مخيرتهم فلا عبرة بغيرهم يلوتهم ليلوتك وطروا سحي قبوم مالتنا وأخذ بي أهل العلم لكأون فتن هزوال تقبلوا أتال بالحديث بذي حديث فرطوا باتال تقبلوا أتال فلا عبرة بغيرهم ليلو قطر السعي قبام ليلو سؤودك بيعدده لنسالة حديث الجارية هذا سؤودك عدده بطالب ينادل قوة ضعف نمان بذلك حديث مضطري بن أبلا مطبط عنه حديث مضطري بن أبلا ولكن لا عبرة بهم أهل العلم تقبلوا تعالى لا عبرة بغيرهم بهؤلاء ونزل ما من قطر السعي كبتاكين ثم ذكر الشيخ أمثلة بذو مستالي وتن ذجبوا على الشيخ الزرزروا لله مما ورد في السنة حديث السنة بذو نقروا وتن زرزروا من صفات الله عز وجل كالله باع الله تعالى زريع من يتنطنوا فقال عند ذلك الجمرالو غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.